أما إذا قرأ قراءة يسر بعض الصرف لا يسر له نفسه وهي يقرأ قراءة واضحة بينة يفيد الصرف من مخارجها هذا هو المقصود. نعم هذا لا هذا لابد منه سواء صح الأثر أو لا صح لابد أن يقرأ القراءة واضحة يفيد الصرف من مخارجها ولا يسر كثير من الحروف. نعم وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله قد كفر به كله قد كفر به كله قد كفر به كله يعني من أنكر وجحد حرف منه شعر خير. أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير في تفسيره من طريق شعيب بن الحبحابي قال كان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل ليس كما قرأ ليس كما يقرأ وإنما يقول أما أنا فأقرأ كذا وكذا. قال فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال أرى صاحبك قد سمع أن من كفر بحرف منه فقد كفر به كله وإسناده صحيح. وقد أورده ابن قدامة في البرهان وأورد أثرا آخر عن علي أنه سئل عن الجنب هل يقرأ القرآن قال ولا حرف معروف صلاة ولا آية. فلا شك أن من جحد شيئا من القرآن كفر. قال الله تعالى وهم يكفرون بالرحمة من أنكر شيئا من القرآن كفر. نعم واتفق المسلمون على عدل سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. نعم واتفق على سوره وآياته وكلماته كل هذا فيه رد على الأشاعرة الذين لا يقولون بأن لأن القرآن حروف والسور وآيات ولا يقولون بالتبعض يقولون القرآن معنى واحد لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتعدد ولا يتكثر وليس بحرف ولا حروف كلام الله شيء واحد يقولون معنى واحد إن عبر عنه بالعربية فهو القرآن وإن عبر عنه بالعبرانية لغة اليهود فهو التوراة وإن عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل وهو العبر عنه بالداورية فهو الزبور ولا شيء واحد هكذا يقول الشعر هذا من أبطل الباطل واتفق المسلمون واتفق الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. يعني هذا فيه رد على الشاعرة الذين يقولون إن الكلام معنى قائم بالنفس وأن كلام الله ليس بحروف مما يرد به عليهم أن أجمع العلماء على أن من أنكر آية أو سورة من القرآن فهو كافر وكذلك من أنكر كلمة من القرآن فدل على أن القرآن كلام الله حروف ومعاني ألفاظ ومعاني هذا هو الصواب كلام الله القرآن ألفاظ ومعاني حروف بصوت يسمع سمعه منه جبرائيل تكلم الله بصوت سمعه منه جبرائيل ويتكلم سبحانه وتعالى بصوت يسمعه الخلائق يوم القيامة ينادي آدم يا آدم يقول لبيك وسعديك في الحديث الآخر أن الله تعالى ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فكلام الله حرف وصوت الفاظ ومعاني هذا هو الصواب خلاف الشاعر يقولون الكلام معنى قائم بنفسه لا يسمع ليس بحرف ولا صوت فما الكلام عند الشاعر معنى قائم بنفس الله كالعلم واما هذا القران الذي بين ايدينا فهذا عباره عبر به جبريل او عبر به محمد لهم اقوال في هذا يقول الاول ان جبريل هو الذي عبر عنه وان الله اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر جبريل بهذا القران الحروف والكلمات التي بين ايدينا ليس في القران سبق كلام الله عنه والقول الثاني انه عبر به محمد عليه الصلاه والسلام فهو من عباره محمد والقول الثالث ان جبريل اخذ من اللوح المحفوظ كل هذه اقوال للاشاعره كلها اقوال باطله هو المعتزله يقول القران الفور ومعاني لكنه مخلوق لفظه ومعناه وكل من القولين باطل كذلك قول لك المعتزله الله المعتزله